فصل. وللذكاة 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، وقوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب، لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب. طيب، يقول وللذكاة 4 شروط. الذكاة لها شروط 4، هذه الإجمال ولا فهي أكثر. يقول أهلية المذكي، يعني أن يكون المذكي أهلا. الأهلية فسرها بقوله بأن يكون مسلما أو كتابيا، بأن يكون مسلما. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإسلام يحصل بهذا، لكن لا بد من فعل بقية أركان الإسلام. وإلا لو شهد الإنسان، لو شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه بذلك يعصم دمه وماله. بل قال أهل العلم رحمهم الله: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، لأن الأذان يشتمل على شهادتين والإقامة تشتمل على الشهادتين، يحكم بإسلامه. ولكن لا نقول إنه مسلم، لكن نحكم بإسلامه، بمعنى أننا نرفع عنه أحكام الكفر من إهدار الدم وإهدار المال، ويطالب ببقية أركان الإسلام. يقول بأن يكون مسلما، فإن كان مسلما بالهوية أو بالاسم فقط وفعل مكفرا من المكفرات، فإنه لا تحل ذكاته. فلو كان مثلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، فهذا ليس بمسلم، ولا تنفعه هذه الشهادة، لأنه كاذب فيها، كاذب. لو كان حقا يشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لعبد الله عز وجل. أعظم ما يتقرب إلى الله عز وجل به هو الصلاة. ولو كان حقا أو صادقا في دعوى أنه يشهد أن محمد رسول الله، فمحمد رسول الله قد جاء بإيجاب الصلاة وفرضيتها، إذن هو كاذب في هذه الشهادة وعليه. فتارك الصلاة لا تحل ذكاته. قال: أو كتابيا. الكتاب نسبة إلى الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. يقول عاقلا، فالمجنون لا تصح ذكاته. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل قال: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى المذكي، مما يدل على أن له إرادة وقصدا، والمجنون ليس له إرادة ولا قصد. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. إذن ما ذكاه اليهودي والنصراني يحل للآية الكريمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة المسمومة التي قدمتها له اليهودية. واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فيفهم من أن أهل الكتاب تباح ذبائحهم. وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، على أن ذبائح أهل الكتاب أو ما ذبحوه أنه حلال. أما يقول: لا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي، نعم، ولا مرتد. فالوثني لا تحل لقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فمفهومه أن غيرهم لا تحل، وكذلك المجوسي. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. قال: ولا مرتد. مرتد هو الراجع عن دينه. وكلمة مرتد هنا تشمل المرتد عن الإسلام والمرتد عن دين الكتاب، فالمرتد عن الإسلام واضح، يعني لو أن رجلا مسلما فعل مكفرا بحيث يخرج به عن الإسلام، كما لو ترك الصلاة أو سب الله أو سب رسوله، هذا مرتد لا تحل ذكاته. وكذلك بالنسبة للكتاب، لو ارتد اليهودي عن اليهودية رجع عنها تحل ذكاته؟ لا، لأنه مرتد. وكذلك العكس، لو أن نصرانيا اعتنق اليهودية، هذا مرتد. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو تمجس لم يقبل منهما غير الإسلام. يعني يهودي انتقل للنصرانية، أو نصراني انتقل لليهودية، نقول هنا يقتل ولا يقبل منه إلى الإسلام. لماذا؟ نقول في الأول كنا نقره على اليهودية لأنه يعتقد أنها دين حق، وكذلك بالنسبة للنصراني، ويعتقد ولازم هذا الاعتقاد أن ما سوى اليهودية بالنسبة له هذا اليهودي يعتقد أن اليهودية هي الحق وأن ما سواها دين باطل. فإذا انتقل إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين باطل بإقراره، وترك دينا حقا كان يعتقده، فلا يقبل منه إلا الإسلام، يقبل منه الإسلام. قال وإن تدين بدين أهل الكتاب ولا مرتد. وإن تدين بدين أهل الكتاب، وهذا يشمل، وإن تدين بدين أهل الكتاب يشمل المسلم الذي ارتد واليهودي الذي انتقل للنصرانية أو النصراني الذي انتقل إلى اليهودية. يقول لأنه لم يثبت له حكم الكتاب، حكم أهل الكتاب. ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم، وفي نصارى بني تغلب روايتان أصحهما حل ذبائحهم لعموم الآية. نعم، وهو الصحيح، لأن المراد بالنصراني كل من انتسب إلى دين النصارى. يقول ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي، لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر. يعني يشترط في اليهودي في الكتابي الذي تحل ذكاته أن يكون أبواه كتابيين، فإن كان أبواه غير كتابيين فلا تحل ذكاته. فلو قدر أن يهوديا أبوه مجوسي وأمه وثنية، أو أبوه نصراني وأمه وثنية، لا بد أن يكون أبواه كتابيين، وكذلك بالنسبة للنصارى. والصواب أن ذكاة الكتاب تحل ولو كان أبواه غير كتابيين، لأن كل إنسان يعتبر بنفسه فقط، وهذا هو ما اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، على أن أهل الكتاب يعتبرون بأنفسهم لا بآبائهم. نعم. وإن ذبح اليهودي ما حرم عليهم وهو طيب ما رأيكم لو تهود وثني أو تهود مجوسي أو تنصر، مثل إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي. الآن عرفنا أن اليهودي إذا تنصر لا تحل ذكاته، وكذا العكس، لكن لو تهود وثني أليس يعتقد أن دين اليهودي باطل؟ أي نعم، يعتقد مثله، ما في فرق، ما يقبل منه. هو كان وثني يقر، خلاص يقتل، يقول تسلم ولا نقتلك. هو حينما كان نصرانيا يعتقد أن النصرانية هي لا، لا ندخل بالاعتقاد، ليش ما ندخل؟ لا، هم يعتقدون أن دينهم صحيح، فنعاملهم بحسب اعتقادهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود والنصارى بحسب اعتقادهم. لكن الوثني والمجوسي، نقول ما دام على وثنيته ومجوسيته يقر، يكون مثل ذمي، لكن ذبائحه لا تحل. لكن لو انتقل إلى اليهودية أو النصرانية لا يقبل منه ذلك، لأنه يعني إذا كان اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية لا تقبل مع أنها دين سماوي، فغيره من باب أولى. واضح الآن؟ وإن ذبح اليهودي ما حرم عليهم هو كل ذي ظفر، قال قتادة هو الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع، أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد، لأنه من أهل الذكاة ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم. واختار أبو الحسن التميمي أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وذي الظفر، لأنه لم يبح لذبحه فلم يبح لغيره كالدم. طيب، إذا ذبح اليهودي ما حرم عليه، قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. يقول وهو كل ذي ظفر، قال قتادة هي الإبل والنعام والبط، يعني لو ذبح الكتابي بعيرا هو حرام عليهم لكنه يحل لنا. يقول والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع، لأن الإبل لها أظفار. طيب، يقول أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد، لأنه من أهل الذكاة، وهذا هو المذهب، ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم. واختار أبو الحسن التميمي أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم والظفر. نعم، اختار أبو الحسن أنه يحرم لأن هذا الشيء يحرم عليه، وإذا كان يحرم عليه ففعله صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، نعم، لكن هذا فيه نظر، والصواب الأول، لأنه لا يلزم من تحريم الفعل تحريم المذكى، المذكى كما لو مثلا غصب شاة، غصب شاة وذكاها بنية عن صاحبها، فهنا فعله حرام لكن تحل، لكن تحل. نعم. ويعتبر العقل، فلا تحل زكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل، لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل، ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل. طيب، يعتبر العقل، يعتبر العقل، ولو قال المؤلف ويعتبر القصد لكان أولى أعم، يعني لا بد أن يكون المذكي، المذكي له قصد وإرادة، له قصد وإرادة. قال فلا تحل زكاة مجنون ولا سكران، لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل قال إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى المذكي، والإضافة هنا تقتضي على أن له إرادة وقصدا. ولا سكران، سكران وعمومه يشمل كل سكران، ولكن في هذا تفصيل، إن كان سكره قد ذهب بعقله كلية بحيث لا يدرك فلا تصح تذكيته، وأما مجرد شرب المسكر، شرب المسكر فهذا تحل. لكن يقال قول المؤلف سكران يدل على أن المراد من ذهب عقله، لأنه لا يقال سكران إلا لمن ذهب عقله. قال ولا طفل غير عاقل، يعني غير مميز، أما المميز فتصح تذكيته. ومن المميز؟ المميز الفقهاء رحمهم الله حده بسبع سنوات، قال مميز من تم له سبع. وقال صاحب الإنصاف مرداوي رحمه الله في الإنصاف يقول المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والاشتقاق يدل عليه. والواقع أنه لا منافاة بين القولين، لأن الغالب أن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هو من تم له سبع سنوات. طيب، ودليل التحديد بالسبع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأولياء مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليه العشر، قال لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين، ولا العقل؟ نعم، العقل والدين، فاعتبر له، لا فعل، يعتبر له الفعل، يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل، يعتبر له الدين أن يكون مسلما أو كتابيا، فاعتبر له العقل كالغسل، كما أن الغسل يشترط له نية فكذلك. ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل، الإنسان مثلا وضع غرضا يتمرن على الرمي فرمى وأصاب صيدا، فهذا الصيد لا يحل، حتى لو قدر أنه قال بسم الله عند رمي الهدف لا يحل، لأنه لم يقصد الصيد. طيب، لو قصد صيدا، رأى صيدا في الهواء فرماه، قال بسم الله ورماه فأصاب غيره، تحل ولا لا؟ أي صيد آخر، رمى صيدا فأصاب غيره. إنسان يريد أن يرمي أرنبا فأخطأت يده وأصاب غزالا، تحل ولا لا؟ تحل. طيب، لو سمى على شاة وذبح غيرها لا تحل، لا تحل، يعني قال بسم الله بذبح الشاة هذه، فقال شخص لا قدم أريد أن تذبح شاتي قبلك، فقال طيب فذكاها من غير إعادة تسمية فلا تحل. طيب، ما الفرق؟ نقول التسمية في جانب الصيد تقع على الآلة، التسمية في جانب الصيد تقع على الآلة، وفي الذكاة تقع على الحيوان المذكى، حيوان مذكى. ولذلك شف في في في في, في الذكاة لو أراد أن يذبح شاة فسمى ثم بدا له أن يذبحها بسكين أخرى تصح. طيب، رمى صيدا أراد أن يرمي الصيد قال بسم الله، ثم قال له لما أراد أن يرمي قال له شخص آخر خذ البندقية الثانية أقوى، فأخذها لا تحل. الدليل على هذا قال الله عز وجل في الزكاة إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى إيش؟ الإنسان والحيوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، عليه، والكلب آلة، الكلب آلة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، بالنسبة لأي شيء؟ للذكاة. إذن الدليل على أن التسمية في الذكاء تقع على الحيوان، على الحيوان. قول الله تبارك وتعالى أول قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثانيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما في الصيد فالتذكية أو فالتسمية تقع على الآلة، قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله رحمك الله: لو سمى على صيد فأصاب غيره حل، أصاب غيره حل. نعم. يقول: وتصح من العدل والفاسق، يعني الذكاء تصح من العدل والفاسق، فلا يشترط عدالة المذكي المش الشرط والإسلام. قال: والذكر والأنثى والصبي العاقل والأعمى، حتى الأعمى. قال: لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يدل على عدة مسائل في مسألة الذكاء. أولا صحة ذكاء المرأة، صحة ذكاء المرأة. وثانيا صحة ذكاة الأمة لأنها جارية. وثالثا صحة ذكاة الحائض. كيف صحة ذكاة الحائض؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل أكان طاهرا أم حائضا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام، ويقاس عليه صحة ذكاة الجنوب، وأيضا يستفاد منه صحة ذكاة الأقلف غير المختون، صحة ذكاة الأقلف غير المختون، ليس كذلك؟ ها؟ طيب، وفي أيضا ها؟ الأقلف، نعم، وفي أيضا صحة الذكاة بالحجر وغيره من المحدد، ويؤخذ منه أيضا صحة تصرف الفضولي، أليس كذلك؟ ما أذن لها، ما أذن لها، أدركتها. وفيه أيضا دليل على صحة ذكاة ما أدرك وفيه حياة مستقرة، حياة مستقرة، لقوله: فأدركتها فذكتها بحجر. طيب، هل نقول صحة ذكاة الأعمى لأنها ربما لا تبصر؟ شلون؟ نعم. إذن نقول: هذا الحديث، هذا الحديث نستفيد منه هذه الفوائد، اللي هي أولا صحة ذكاة المرأة، وصحة ذكاة الأمة، وصحة ذكاة الحائض، وصحة ذكاة الجنوب، وصحة ذكاة الأقلف الذي لم يختن. طيب، وصحة ربما نسأل صحة ذكاة الصبي الذي دون البلوغ، لأن الجارية أيضا يطلق على، تطلق على من دون البلوغ، ونستفيد أيضا من صحة تصرف الفضولي، وصحة الذكاة بالحجر، وصحة تذكية ما أدرك وفيه حياة مستقرة. نعم. لا، حجر حاد، الحجر حاد. القاعدة في هذا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، كل ما يحصل به إنهار الدم، ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في الآلة. نعم. فصل الشرط الثاني الآلة. قال ابن عباس: من ذبح من ذكر وأنثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل. لكن صغير المراد إيش؟ إذا كان مميزا، غير المميز لا تصح ذكاته. نعم.